يصير بي اني ليش انت على فرش لنا وانت واحد ثاني ارتحيتي ما فكرت ابد شي يصير بي اني علي الدنيا احترق ليش اهتم هي الخيانة هالوقت ويا الدم عليش دمي احترق ليش اهتم هي الخيانة هالوقت ويا الدم ليش خنتيني سألتك غلطة جد بلساني نمتي على فراش لنا حضنتي واحد ثاني شفت منك مو سهل خلاني اشك بروحي غلطة كنت اصورك انتي الدوالي جروحي وشفت منك مو سهل خلاني اشك بروحي موهوم بحبك عشت بس احلى ما كنت ادري اني راحت ندم موهوم وحبك عشت بس احلام ما كنت ادري اني راحت ندم ما امنت قبلك بشر بجمنت شجاني نمتي على فراش لنا حضنت واحد ثاني هدمت كل شي بساعة البيناتنا عشرة عمر حب ما يهون وداعة سنين ابني بالوفاء هدمت كل شي بساعة ما اقدر وياك استمر ما اقدر طبعك اعرفه وادري ما يتغير جستمر ما قدام طبعك أعرفه وادري ما يتغير قلبك اللي خان حبي خلي بس ينساني